صحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي الهمداني رحمه الله تعالى: لا نكفر مسلما بذنب إلا الشرك بالله أو ترك الصلاة أو الردة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن المراد هنا أن يذكر الشيخ رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلمين بالذنوب التي هي دون الكفر، أي ذنب كبيرا كان أو صغيرا، من الكبائر كان أو من الصغائر، فإن المسلم لا يكفر بإتيانه ولا بالإصرار عليه، لا يكفر بإتيانه ولا بالإصرار عليه. لا يكفر المسلم إلا بأن يأتي الشرك الأكبر والعياذ بالله، أو أن يترك الصلاة، هذا على قول بعض أهل العلم، وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء على ما هو معلوم. والذي يقول بكفر ترك الصلاة أو الذي لا يقول بكفر ترك الصلاة، كل منهما من أهل السنة، لا يخرج واحد منهما عن أهل السنة بترجيح أحد القولين. ولهذا الإمام الصابوني في عقيدة السلف والحافظ الإسماعيلي في اعتقاد أصحاب الحديث نقل اختلاف أهل الحديث في هذه المسألة، أن أهل السنة الذين هم أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة، فبعضهم قال بكفر تارك الصلاة وبعضهم قال بعدم كفر تارك الصلاة. والذين قالوا بكفر تارك الصلاة اختلفوا أيضا، هل يكفر تارك الصلاة بمطلق الترك، يعني بأي ترك، أم أنه لا بد أن يكون تاركا للصلاة مطلقة، يعني أو نقول هل يكفر بأي ترك للصلاة، أم لا بد أن يكفر أو لا يكفر إلا بترك الصلاة كلها؟ وهذه مسألة أيضا مختلف فيها بين من يقول إن الأصل في تارك الصلاة الكفر، حتى في علماء الزمان الشيخ ابن عثيمين يرجح أن الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا ليس بكافر، ويرجح أيضا أن الذي لا يشيع في أو لا يعلم أن ترك الصلاة كفر فإنه لا يكون كافرا، يعني يشيع في أهل بلاده أن ترك الصلاة لا يعلم أنه كفر، لا يسمع بهذا، لا يعلم هذا، فإنه لا يكفر أيضا. الشيخ ابن باز الأمر عنده مختلف، فعنده أن تعمد ترك الصلاة يكون ماذا؟ يكون كفرا، حتى لو لم يكن يترك الصلاة دائمة. على أي حال، ليس من مبحثنا في هذه الليلة أن نتكلم في هذه، أو ليس من قصدنا في هذه الليلة أن نتكلم في هذه المسألة، وإنما القصد أن نبين أن الكبائر والصغائر لا يكفر بها المسلم إلا الشرك. والشرك قد نقول إنه يرادف الكفر، وهذا على قول بعض العلماء، أو أنه يغاير الكفر من جهة، فيكون قد يكون بينهما عموم وخصوص من جهات. فعلى كل حال، ما كان دون الكفر أو الشرك فإن المسلم لا يكفر به، لا يكفر إلا بالشرك الأكبر وبالكفر الأكبر، ولا يكفر كذلك، لا نسقط الحكم بالكفر أو الشرك على المعين إلا أن نعلم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، إذ ليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وأيضا ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. طيب، أما الذي يرتكب ذنبا من الكبائر أو الصغائر، فإذا علم أن هذا ذنب فإنه يكفر إذا استحل، يكفر إذا استحل الذنوب، إذا اعتقد أنها حلال حتى لو لم يفعلها، يعني الفعل هنا لا يغير في مسألة الكفر شيئا. طبعا لا شك أن الذي يرتكب الذنوب ينقص إيمانه ولا يزال ينقص والعياذ بالله، كلما أسرف وكلما أكثر من الذنوب، لكن بالنسبة للكفر لا يكفر بمجرد فعل المعاصي كبيرها أو صغيرها أو الإكثار منها أو الإصرار عليها، لا يكفر بمجرد هذا أو بشيء من هذا، إنما يكفر في الذنوب بأي شيء؟ باستحلالها، باستحلالها. ولذلك نقول في الذنوب التي دون الشرك والكفر لا بد من الاستحلال، أما في الشرك والكفر فلا يشترط الاستحلال. الأقوال والأعمال والاعتقادات الكفرية التي تضاد الإيمان من كل وجه، هذه لا يشترط للتكفير بها ماذا؟ استحلال. أرجو من الإخوة جميعا أن يكونوا منتبهين، والذي يفوته شيء يتركه ويسمعه من التسجيل. لماذا؟ لأنك قد لا تنتبه فتذكر الذي فعل كذا يكفر وأنا أقول لا يكفر، أو لا يكفر وهو وأنت تكتب يكفر، فيعني يضيع الأمر، نسأل الله العافية. فلا بد أن تكون منتبها، وما فاتك استحضره أو استعده من التسجيل. طيب، ثم يقول رحمه الله: نؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. الذي عند أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، لأنه يجعل كلام الله الذي هو صفة من صفات الله مخلوقة. والقول بأن صفة من صفات الله مخلوقة كفر والعياذ بالله، والقول بأن القرآن مخلوق كفر. بل كما يقول بعض الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة يقولان: ومن شك في كفر من يقول بخلق القرآن ممن يفهم فهو كافر. إذا وجد شخص يفهم وشك في كفر من يقول إن القرآن مخلوق فهو كافر. ولماذا يقولون ممن يفهم؟ لأن بعض الناس قد يستكبر أو يستكثر لأنه لم يتدبر ولم يفهم ولم يطلع، لكن إذا فهم وطلع ودرى ثم شك، فقط شك في كفر من يقول إن القرآن مخلوق، فهذا يكون كافرا. لماذا؟ لأن هذا يرجع إلى شكه في صفات الله، هذا يرجع إلى شكه في صفات الله وفي بعض صفات الله، هل هي مخلوقة أو ليست مخلوقة. والذي يشك في بعض صفات الله هي مخلوقة أو ليست مخلوقة، هذا لا يؤمن بالله كما أمر الله. هل يكون الإله ذا صفات مخلوقة؟ الله رب العالمين لا يكون مخلوقا، وأسماؤه وصفاته ليست مخلوقة. الله رب العالمين ليس مخلوقا، وأسماؤه وصفاته ليست مخلوقة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا نؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا، من الله بدا، وإليه يعود، يسرى ويرفع، يسرى به ويرفع في آخر الزمان، يسرى عليه ويرفع في آخر الزمان من المصاحف والصدور، يعود إلى الله، أو أنه يعود إلى الله وصفة، إذ هو كلام الله صفة الله. ثم يقول: نرى وجوب التعاون مع أي مسلم في الحق، ونبرأ إلى الله من الدعوات الجاهلية. لماذا يذكر الشيخ هذه الفقرة؟ لأن كثيرين من أصحاب الحزبيات والتعصبات البدعية يقولون: نحن إنما يعني جعلنا هذا الإطار التنظيمي لجماعة الإخوان، لجماعة التبليغ، من أجل التعاون على البر والتقوى، ومن أجل عمل الخير، ومن أجل التجمع على عمل الخير. فالشيخ يبين الحق في هذا فيقول: نحن لا ننكر التعاون مع المسلمين، بل نرى أن التعاون مع المسلمين على الحق أمر لا بد منه، ولكن نبرأ إلى الله من الدعوات الجاهلية التي تؤدي إلى تفريق المسلمين وزرع الشقاق والبغض بينهم، كما في هذه التنظيمات والتجمعات الحزبية. هذا صار إخوانيا، وهذا صار تبليغيا، وهذا صار جهاديا، وهذا صار كما يقولون من الجماعة الإسلامية، وهذا والآن الأحزاب كل شخص ينام بالليل يحلم أنه يعيش يريد أن يكون حزبه، حتى من العلمانيين يريد، وتسمع أسماء أحزاب ما الله أعلم متى كانت هذه ولا أين ستذهب. فهمت هذا؟ الحزب الفلاني، الحزب العلاني، أحزاب دينية، أحزاب سياسية. وإذا سألت من يتدين من هؤلاء يقول إنما فعلنا هذا للتعاون على البر والتقوى. والله التعاون على البر والتقوى لا يحتاج أن نفرق المسلمين ولا أن نجعلهم شيعة. ورب العالمين يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويقول الله سبحانه وتعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ونحن نسأل الله تعالى في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط واحد ليست صراطا متعددة إنما هو صراط واحد. قال الله: قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن لا بد من التمسك بالحق الواحد، بالحق الساطع الناصع الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن الصحابة متفرقين إلى جماعات أو فرق أو شيع وأحزاب، وقد كانوا يحتاجون إلى التعاون على البر والتقوى، وعندهم أعمال جماعية كثيرة خيرية يعملونها، وعندهم وما احتاجوا إلى هذا التحزب. فليس التعاون على البر والتقوى يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى الأحزاب وإلى الجمعيات وإلى هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. بعض الناس يأتي في بعض البلدان يقول: نحن يعني حتى ندعو إلى الله لا بد من الجمعية، ولا بد حتى هذه الأولى أن تتركها، مع أن الجمعية في أصل الجمعية، كلمة الجمعية أن الناس يعني يجعلون في مكان ما مؤسسة خيرية كمؤسسة خيرية، هذا لا بأس به في الأصل إذا لم يكن في هذا مخالفة للشريعة. لكن الآن في عموم البلدان حتى يؤسس مؤسس جمعية لا بد أن يفعل أنواعا من المنكرات، وأن يكون له حساب في البنك، وأن يكون عنده كذا وأن وأن وأن، أمور ما لا يحتاج إليها المسلم ولا يجوز أن يلجأ ولا أن يفعلها المسلم. ثم لا تجد جمعية أو لا تعلم الآن، لا تكاد تعلم الآن أو تعلم الآن جمعية على وجه الأرض إلا ولها ارتباطات حزبية تعظم أو تقل. عرفت هذا؟ دائما يدخلون من منفذ الجمعيات إلى منفذ ماذا؟ إلى منفذ ماذا؟ الجماعات، وإلى منفذ الحزبيات. ولهذا الذي ينبغي هو أن تحذر من مثل هذه الجمعيات وهذه التحزبات التي لا يحتاج إليها. وأما وجود تعاون على الخير وتعاون على البر والتقوى فهذا له أطر شرعية ينبغي معرفة فقهها، وينبغي أن تؤخذ من علماء السنة، من علماء أهل السنة الذين يستقيمون على الكتاب والسنة. أما المتحزبون، أما الجاهلون، أما الضائعون فليس عليهم يعول ولا يرجع إليهم في آخر ولا في أول. نعم. طيب. ولذلك الشيخ الألباني لما ذكروا له بعض الجمعيات فقال، فذكروا له بعض المنكرات، قال: هذا كاف لهدم المشروع من أساسه، أو كما قال رحمه الله، يعني بعض هذا منكر وكذا، أنا ما الذي يدفعني حتى لو لم يوجد في هذا في البلد يقولون دعوة إلى أجل هذا؟ والله ادعو إلى الله بما يتيسر لك، لا يلزم أننا نصنع ماذا أمورا وجمعيات وحركات. وبعض الناس يحب الدعاية ويحب الإعلانات ويحب بدون أن يكون هناك واقع لماذا للأعمال التي ينبغي أن تعمل في يعني واقع كبير لهذه الأعمال. فينبغي الحذر، وأعلم أن هذا ليس مسلك علماء السنة، عندهم الدعوة إلى الله كما هي معلومة. بارك الله فيك. يقول: لا نرى الخروج على حكام المسلمين مهما كانوا مسلمين، يعني طالما أنهم مسلمون، مهما كانوا غشمة، مهما كانوا ظلمة، مهما كانوا جورة، مهما كانوا فسقة، فإنهم طالما أنهم لم يكفروا، لم يأتوا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فلا يجوز الخروج عليهم. طبعا قوله لا نرى يعني ماذا؟ هذا على طريقة المتقدمين، ونرى كذا يعني يقول هذا من رأينا، هذا من اعتقادنا، حتى لا يقول يظن ظان جاهل أن هذا رأيه، يقول هذا رأيه، وتعدد الآراء والديمقراطية ولا بأس. ولا نرى الانقلابات سببا للإصلاح، أبدا لا تكون الانقلابات سواء كانت مسلحة أو كانت غير مسلحة زعموا، لا تكون سببا للإصلاح. وأي صلاح وإصلاح حصل في بلادنا؟ والله نرى شرورا كثيرة تزداد في هذه الأيام ما كانت ظاهرة من قبل، شرورا في الدين والدنيا، شرورا في الدين والدنيا ما كانت موجودة من قبل. وأدعياء السلفية الكثيرون هؤلاء أصحاب القنوات الفضائية وأصحاب التجمعات والذين يريدون تأسيس ما يسمى بالحزب السلفي وإلى آخر هذا الهراء الذي يريدونه، والله كأنهم قوم لا يدرون ولا يعقلون ولا يفهمون شيئا، يعني على قدر عظيم من الجهل والسذاجة والبعد عما يقتضيه العقل والشرع حقيقة. هذا الواقع، والله أنا شخصيا ما كنت أتوقع أنهم يتابعون هذا الهراء، وأن هذه المظاهرات ما كنت أتوقع أنهم يعني يشتركون فيها. أنا كنت أتوقع أنهم يعني أكثر فهما وأعقل وأكثر دينا من أن يدعوا إلى المشاركة في هذه التظاهرات التي لا يرفع فيها للإسلام شعار ولا كلمة، كنت أظن أنهم لا يشاركون في هذا، والله يعني هذا الذي كان في نفسي، ذهلت ويعني لا أدري، يتردون والله ولا يشعرون بما هم فيه، ويأتون في البرامج الواجب في السياسة المشاركة واجب شرعي حتى على المرأة، مشاركة في ماذا؟ في الديمقراطية وانتخاباتها واستفتاءاتها وحركاتها هذه التي يوجب فيها على الناس وعلى المرأة المشاركة. وأحد المنسق ولا المتكلم باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية، ذاك المتبذل يلبس البذلة، يقول السلفية بكل يعني الآراء والتيارات وكذا التي فيها على ما نحن عليه إلا الجامية، والله في الأخبار ولا في الأهرام إلا الجامية، فهؤلاء لا يرون الانقلاب ولا الثورة، أو لا يرون الثورة على الحاكم ولا تغييره مهما كان الأمر، ماذا مهما كانوا مسلمين، تفهم هذه. قال ويمثلهم أسامة القصي، ما لا معين يعلم أن أسامة القصي لم يعد من الجميع، صحيح أسامة القصي ذهب إلى كلية الطب وصار في الإيش في الأون تي في وهذه الأشياء عند نجيب سويرس، لا هو ليس من الجميع ولا من المدخلية، وليس هناك طبعا شيء اسمه جميع ولا مدخلية، أنا أقول مجاراة يعني لهذا الهراء، هذه السلفية الحق وهذا نهج أهل السنة والجماعة الذي ليس على منهج هؤلاء الخوارج ولا على منهج أسامة القصي المرجئ، بل هو أحط من المرجئ. وإن جهل الجاهلون، والله أنا أتوقع أن بعض الضائعين ما زال ربما يدافع عن أسامة القصي إلى يومنا هذا ويغضب له بعد كل البلايا والرزايا التي صدرت منه. طيب، وأحدهم يقول إن شاء الله بعد الاجتماع في هذا الأسبوع سيتحد جميع السلفيين على موقف واحد، وهو كل هؤلاء الذين سيتحدون ليسوا سلفيين كلهم، حتى يعني يكون الأمر معلوم، ليسوا سلفيين، كونوا أن عندهم بعض العقائد وبعض الأمور من منهج السلف ومن عقيدة السلف هذا لا يجعلهم سلفيين، السلفي لا يكون سلفيا حتى يكون على منهج السلفي عموما تماما، لا يكون الرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها كما يقول الإمام البربهاري، أما عنده بعض الخصال من أهل السنة وأخذ خصالا خصلتين ثلاثة أربعة من أهل البدع والضلال فهذا لا يكون بالاعتبار العام من ماذا؟ من أهل السنة، شخص يقول لكن عنده وعنده، هذا لا يجعله سنية. كما أن الشخص الذي ينقض الإسلام بناقض واحد وبقية الأمور الإسلامية عنده موجودة لا يعتبر مسلما. صحيح. يقول ولا نرى الانقلابات سببا للإصلاح بل لإفساد المجتمع. أما حكام عدن، حكام عدن قبل سنة 1410 كانوا شيوعيين اشتراكيين يحاربون الدين ويضطهدون أهله، يعني حتى ليس فقط من يعني قد ينتسب إلى السنة، حتى من الصوفية ومن غيرهم يبغضون الدين بغضا والعياذ بالله شديدا. فيقول الشيخ أما حكام عدن فنرى قتالهم واجبا حتى يتوبوا من الإلحاد ومن الاشتراكية ومن دعوة الناس إلى عبادة لينين وماركس وغيرهما من زعماء الكفر. وقد كانت الحكومة الشمالية، حكومة اليمن الشمالي ومن ينضم إليها هم الذين يقاتلون ماذا؟ حكومة اليمن الجنوبي. وهكذا يكون الأمر شرعيا، أن ماذا؟ أن حكومة هي التي تقاتل، لا أن أفرادا هكذا يظهرون فيضربون وتحدث فتن وأمور. معي؟ وهنا الشيخ لماذا يبين الكلام في حكام عدن؟ لأنه يقول هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء ظهر منهم كفر بواح، يعني أحد قوادهم وكبارهم علي عنتر، الشيخ مقبل ذكر عنه أنه قال لو جاءنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بخلاف ما نقول لتفلنا في وجهه والعياذ بالله. هذا نموذج، والشيخ مقبل له في الرد على هؤلاء كتاب اسمه السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة، وله كذلك فتوى صدرت في الوحدة مع الشيوعيين لما أرادوا أن يجمعوا اليمن الشمالي مع اليمن الجنوبي ويكون رئيس اليمن الجنوبي رئيس الوزراء في اليمن الموحد. وهذا مكث كان فترة يسيرة جدا، ثم حصل اقتتال مرة أخرى بين اليمني بين الجنوبيين هؤلاء الاشتراكيين وبين الشماليين بقيادة الرئيس اليمني الحالي. والحمد لله كما يذكر الشيخ وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، أما الآن فالحكومة مسلمة، صارت الحكومة بعد هذا في اليمن حكومة موحدة وتحت رئاسة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وهذا خير من كثير من الرؤساء ومن الحكام خاصة في اليمن. والضغوط الآن شديدة عليه من الضائعين الذين لا يدرون ما الذي يفعلون. وهؤلاء الجنوبيون مرة أخرى يريدون الانقسام مرة أخرى. وشيخ يحيى له رسالة أو خطبة اسمها إعلان النكير على أصحاب التشطير الذين يريدون شطر اليمن إلى قسمين مرة أخرى حتى يمكن الفساد في اليمن الجنوبي. عرفتم؟ هذا تاريخ طويل، أنا ربما أذكر نبذ كلمة من هنا وكلمة من هناك، أرجو يعني أن تتصوروا إيش تصورا ابتدائيا للأمر. فالشيخ يذكر أن قتال حكام عدن ليس من هذا، خاصة أن حكام عدن من الذين كان يقاتلهم ويبرز في قتالهم؟ حكومة أيضا، وانضم إليها ناس وكانوا يقاتلون هؤلاء، قاتلوهم أكثر من مرة ربما. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الشيخ رحمه الله نرى هذه الجماعات المعاصرة المتكاثرة سببا لفرقة المسلمين وإضعافهم. هذه الجماعات المنتشرة الحزبية المعروفة، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة الجهاد، حزب التحرير، فضلا عن عما هو يعني في الظاهر أبعد من هذا كالطرق الصوفية، وهذه كلها هذه الجماعات التي تنتسب إلى الدين وتزعم أنها تعمل لخدمة الدين وأنها تنصر الدين. هذه الجماعات تجمعها على ما هي فيه وتحزبها وتفرقها وتفريقها للمسلمين، هذا سبب لإضعاف المسلمين والإبعاد المسلمين عن الخير. إذ المسلمون إذا نبذوا الهوى وتركوا الجهل وتعلموا فإنهم سيجتمعون على شيء واحد. من أين تأتي هذه الجماعات وهذه الفرق، هذه التحزبات من أين تأتي؟ من أمرين، من الجهل والهوى، من الجهل والهوى. فشخص جاهل يقول أنا أريد أن أفعل كذا، يقال له هذا لا يصلح، يقول ما المانع، أنا لا أرى بأسا، أنا لا أرى مشكلة، فهمت؟ وشخص أيضا يكون عنده هوى، يريد أن يكون رئيسا لجماعة وأن يبايعه الناس، يريد أن يكون مثلا عنده إطار ويحب أن يصنع إعلانات واشتهارات وحركات وفي كثير من الناس يجتمع الأمران جهل وهوى، فلا تسأل عما يمكن أن يحدث بعد هذا. ولا يزدادون مع مرور الأيام إذا ما استمروا على هذا الجهل والهوى إلا بعدا عن الحق، لا سيما أن ناسا من أهل الحق ينكرون عليهم ما هم فيه، فهم في مقابل الإنكار ماذا يصنعون؟ يردون ويتكلمون ويهاجمون ويشتمون ويدافعون عن أنفسهم بالباطل. ولا يزدادون بكل هذا من الله إلا بعدا، لا يزدادون بكل هذا من الله إلا بعدا، عرفتم؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذا لما نرى الاختلاف الكثير ماذا نصنع؟ نحدث أنا أؤسس جماعة، ثم يذهب الإخوة في مكان آخر يؤسسون جماعة، والآخرون في مكان آخر يؤسسون جماعة، يعني نزيد الاختلاف اختلافا، ونزيد فرقة المسلمين فرقة، ونزيد ابتعاد المسلمين بعدا. ما هذا؟ لا، لما نرى الاختلاف الكثير عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اجتمعوا حول هذا. ولذلك في حديث حذيفة المعروف في آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال حذيفة: وصفهم لنا يا رسول الله، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولذلك الحل واضح، للمسلمين جماعة وإمام حاكم يلزمون ولا يخرج عنهم، ويكون تكون الدعوة إلى الله ويكون بيان الحق في هذا الإطار. لا يعني هذا أنك توافق الحاكم أو توافق الناس على ما هم عليه من الباطل، ولكن أيها المسلمون أنا من ضمن المسلمين، لا أتفرق عنكم بإطار، إنما فقط أنا أدعوكم إلى أن ترجعوا إلى ما تركتم، وأن تذكروا ما نسيتم، وأن تتقوا الله فيما عندكم من القرآن والسنة. لكنني لست أيها المسلمون منفصلا عنكم بجماعة، ولست مؤسسا حزبا دونكم، هذا ينبغي أن يعرفه المسلمون معي. لكن هؤلاء الذين يظهرون الفرق والجماعات، وهؤلاء الذين يتاجرون بالدعوة السلفية من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، يجعلونها كأنها حزب، يقولون إخوانكم بالدعوة السلفية يرحبون بكم في كذا، إيش هذا الكلام؟ هذا يعني أن الدعوة السلفية هذه كأنها لبعض الناس، والذي يريد أن يشترك فيها يدخل مع هؤلاء. لا، الذي يريد أن يكون سلفيا، يعني أن يكون على منهج السلف، يلزم ما كان عليه السلف الصالح علما وعملا واعتقادا، ينبذ الهوى ويتعلم، هذا هو الطريق. لكن لا يحتاج الشخص أن يكون ماذا؟ مبايعا شيخا أو أن معي. طيب، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. طيب، ناس يقولون لا، ليس الآن للمسلمين جماعة ولا إمام. طيب، على قولكم إذن ماذا تصنع؟ اعتزل تلك الفرق كلها حتى يدركك، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهم تراهم قد تجمعوا وأسسوا فرقا وأحزابا، لا هم للجماعة لزموا ولا للفرق اعتزلوا. ويضحك بعضهم على نفسه يقول لا، نحن سنؤسس جماعة المسلمين وسنجعل لها إماما منا. رأيت؟ وهذا لا يكون ولا يحصل. ولذلك ترى ما يسمونه بجماعة المسلمين يتعدد، تتعدد هذه الجماعات، ولكل جماعة يكون إمام. عرفتم هذا؟ أنتم معي ولا ذاهلون؟ أرى بعض الإخوة ذاهلين. أصحاب هذه الحزبيات وهذه الجماعات، طبعا أنبه على أمر، وهو أن الصواب أن تسمى هذه الجماعات بالفرق، لأن الإسلام لفظة الجماعة في الإسلام لا تكون إلا لشيء واحد، والجماعة في الإسلام جماعة واحدة، جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات، هذا الإسلام، هذا الذي جاء به الإسلام، صحيح؟ ولهذا الصواب أن هذه الجماعات تسمى بالفرق، وهذا الذي يعني اعتمده أهل العلم، ومنهم الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات الإسلامية. ولماذا أذكره خصوصا؟ لأن كثيرا من المبطلين يحلو لهم ويحبون جدا أن يذكروه وأن يعتزوا بالخطاب المسروق منه في الرد على الشيخ ربيع في مسألة سيد قطب، أو بكلام له يحملونه ما لا يحتمل هنا وهناك، أو ببعض ما صدر منه مما لا يكون في محله وما يكون مخالفا للحق. ومع هذا كتبه التي فيها نصرة الحق كهذا الكتاب وككتاب حجر المبتدع وبراءة علماء الأمة من الوقيعة، براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، والذي يرد فيه على الكوثري وأبي غدة، تجدهم حتى في السعودية خصوصا كما يقول الشيخ ربيع يحاربون هذه الكتب ويضادونها، لأنه يقول لا يجوز أن ينتمي المسلم إلى فرق وجماعات وأحزاب مختلفة، وهذه الجماعات الذي ينبغي أن تسمى بالفرق لا أن تسمى بالجماعات، فلا بد أن يحارب هذا الكتاب. نعم. ومن أراد المزيد في حاله أو فيما يتعلق بالشيخ بكر أبي زيد رحمه الله وعفى عنه، فيراجع كتاب الشيخ ربيع الحد الفاصل بين الحق والباطل. فإذا هذه الجماعات الشيخ هنا لما يقول نرى هذه الجماعات تعبر بالجماعات يعني ماذا جريا على ما هو المتعارف، فهمت؟ لكن الأصوب أن تسمى بماذا؟ بالفرق. يقال فرقة الإخوان، فرقة التبليغ، فرقة الجهاد، فرقة التحرير إلى آخره. العجيب أننا لما ننكر على هذه الفرق تفرقها وتحزبها وانحيازها بتحيزها ببعض الناس دون بقية المسلمين، يقولون لا تحذروا من هؤلاء، لا تفرقوا المسلمين. يعني نحن لما نحذر من الإخوان ومن التبليغيين ومن غيرهم يقولون أنتم تفرقون المسلمين. من الذي يفرق المسلمين؟ أسألكم، الذي يريد أن ينبذ هذه المسميات المخترعة المبتدعة وهذه الحدود التي لا أقول وضعها المستعمرون المستخربون بين المسلمين، إنما وضعها المسلمون، بعض المسلمين الضالين وضعها بنفسه بين المسلمين بعضهم، بين بعض المسلمين والبعض الآخر، هو نفسه الذي وضعها. فلما نقول أزيلوا كل هذا واجتمعوا على كلمة سواء، على الكتاب والسنة، وافهموا القرآن والسنة لا بفهم حسن البنا ولا بفهم سيد قطب ولا بفهم أبي محمد المقدسي ولا بفهم أسامة بن لادن ولا بفهم تقي الدين النبهاني ولا بفهم غيرهم. انظروا ما الذي كان عند سلفنا الصالح وما الذي كان عند أئمتنا وما الذي سار عليه العلماء على مر القرون حتى وصل الأمر إلى المشايخ وأئمة السنة السلفيين المعاصرين. كيف الأمر في هذا؟ لا، تراهم يقولون أنتم تفرقون. الذي يفرق هو الذي يريد أن يترك كل هذا، أم الذي يريد أن تبقى الفرق كما هي؟ فلا شك أن الذي يريد أن تبقى فرقة الإخوان فرقة وفرقة التبليغ فرقة وفرقة كذا فرقة وفرقة فرق، هذا هو الذي يريد ماذا؟ الفرقة. وليس الذي يريد الفرقة الذي يحذر من التفرق. نحن نحذر من هذه الفرق تحت الكلام على التحذير من التفرق، فهمت؟ لكنهم في المقابل يؤصلون لأي شيء؟ يؤصلون لجواز التفرق في الدين، وتجدهم يتكلمون بكلام فيه هراء كثير. يعني يقولون الإخوان في السياسة والتبليغيون في الدعوة والسلفيون في العقيدة، هذا كلام ما، لأن الإخوانيين ليسوا فقط يتكلمون في السياسة، إنما عندهم سياسة وعندهم دعوة وعندهم كلام أيضا في العقيدة بالحق وبالباطل، والتبليغيون كذلك. ونحن كسلفيين عندنا لسنا نرى أننا لا نتكلم في السياسة بالحق، أو أننا لا دعوة عندنا، أو أننا لا كلام عندنا في أمور الدين. نعم، لا نتكلم بالحق في كل هذه الأبواب، ونرى أن من السياسة الشرعية ترك السياسة الجاهلية كما يقول الشيخ الألباني، من السياسة ترك السياسة، من السياسة الشرعية ترك السياسة الجاهلية، ترك السياسة الوضعية. نعم، فنرى هذه الفرق المعاصرة المتكاثرة سببا لفرقة المسلمين وإضعافهم. هم يحبون أن يقولوا لا، هذه الجماعات المتعددة ظاهرة صحية لأنها تدل على أن الناس يخدمون الدين. سئل الشيخ ابن عثيمين هل ترى أن هذه الجماعات ظاهرة صحية، فلما سأله السائل يعني قال إيش، يعني قال كلمة هكذا استغرابا، ثم قال ظاهرة، هذه ظاهرة مرضية، هذا لا يحتاج، يعني هذا أمر واضح صحيح أن هذا التعدد للجماعات ظاهرة مرضية، لكن وجد من يخطب الجمعة ويتكلم ويقول تعدد هذه الجماعات ظاهرة صحية. ومنذ متى كان التفرق في الدين ظاهرة صحية؟ النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لما حصل اختلاف بين المهاجرين والأنصار، واسم المهاجرين واسم الأنصار هذان اسمان شرعيان ممدوحان في القرآن والسنة، ولا تحزب فيهما، لأن هذان الاسمان ماذا يعنيان؟ يعنيان أن ناسا هاجروا وأن ناسا ماذا كانوا موجودين، كمثل ما نقول الإخوة الآن مصريون وغير مصريين، هل هذا تحزب؟ نحن نذكر الواقع، من الذي هو مستوطن في هذه البلاد أصلا ومن الذي أتى إليها من غيرها، أنت معي؟ ولا يجوز أن يبنى على أساس هذا أو على شيء من هذا ولاء أو براء أو حب أو بغض بمجرده، صحيح؟ فلما حصل بين بعض المهاجرين والأنصار شيء فقال قائل يا للمهاجرين، وقال الثاني يا للأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وهذان الاسمان يعني من ينكرهما أو ينكر فضل أهلهما هذا ينكر القرآن الكريم، صحيح ولا لا؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فالذي يتكلم في المهاجرين أو الأنصار بسوء هذا ماذا؟ هذا يكفر بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومع هذا لما كان استخدام هذين الاسمين سببا للتفرق بالمسلمين، سمى النبي صلى الله عليه وسلم التداعي بهذين الاسمين العظيمين دعوى جاهلية. فهمتم هذا؟ طيب، اللهم صل على محمد. ثم الشيخ بعد هذا يعرض لبعض الأمور في بعض الفرق التي يعني شاع أمرها وكثر أتباعها. فمثلا يبدأ بفرقة الإخوان، يشير إشارات مختصرة إلى بعض الأمور عندهم، فيقول نرى دعوة الإخوان المسلمين غير قادرة وغير صالحة لإصلاح المجتمع، إذ قد أصبحت دعوة سياسية لا روحية. وأيضا يعني المدار عندهم على ماذا؟ على السياسة لا على الدين. حتى أحدهم يتكلم يقال له أنتم لما دعوتم إلى التصويت بنعم، هل كان هذا لأجل على أساس ديني؟ يقول لا ليس على أساس ديني. العلمانيون يضغطون عليهم وهم يعني يجبرونهم على أن يتبرؤوا من الدين أو أن للدين علاقة بهذه الأمور. أما نحن فنقول بصراحة، وليسمع من يسمع وليسكت من يسكت وليقبل من يقبل وليرفض من يرفض، والدين شامل لكل شيء. والسياسة لا نقول إن الدين يدخل في السياسة، بل نقول إن السياسة لا بد أن تكون على أساس شرعي، ولا بد أن تكون السياسة التي يساس بها الناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفت هذا؟ يعني ليس نقول أننا نربط بين الدين والسياسة، أو كما يقول القوصي يقول تسييس الدين وتدين السياسة. لا، الكلام واضح، السياسة من الدين ويساس الناس بالسياسة الشرعية. كون هذا لا يحصل الآن، والله نحن نعلم أنه سيحصل في يوم من الأيام ونسعى لهذا ولو على المدى الطويل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا نتنازل عن الدين لأجل أن نرضي خبيثا علمانية. فهمت؟ والله تجد يعني وسائل الإعلام من الجرائد والقنوات والإذاعات الجهل الذي فيها والتعلم والخبث ما زال موجودا كما هو، بل زاد. يعني أنا أقول لكم، ترون أن هذه الأحداث كانت تنجح بدون الإخوانيين وبدون الملتحين الذين ذهبوا هناك؟ كان هؤلاء سيصمدون، وإذا تركوا هؤلاء ورجع النظام كيف كان سيكون تعامل النظام مع المتدينين الذين لا يحدثون قلقا ولا فتنة كالسلفيين؟ كيف لكن كثيرا من الناس قاصر النظر، قاصر النظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا يفهمون حتى في السياسة، يدخلون في السياسة الواقعية، السياسة التي تدور هذه الآن لا يفهمونها. فيقول الشيخ وأيضا دعوة مبتدعة، لأنها دعوة إلى مبايعة مجهول، ويقفون والتسجيلات موجودة، وعندي تسجيل لرئيس الوزراء الفلسطيني الحماسي الإخواني إسماعيل هنية يذكر فيها أنه يعاهد الله على العمل لدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها. فهمت؟ والثبات عليه وإلى آخره. فهناك بيعة عند الإخوانيين، لأنها دعوة إلى مبايعة مجهول ويرتبط الأمر طبعا في كل بلد هناك مسؤول تنظيمي كبير والمرجع إليه، وهناك تنظيم دولي، عرفت؟ والأساس هنا في مصر المرشد العام الحالي الذي يؤتى به في بعض البرامج، يسألون أنت تحب ماذا؟ قل الله يحب الموسيقى الكلاسيكي، والأحيان من فرط يعني الواقع والضغوط الإنسان لا يجد إلا أن يفتح المصحف لينظر في آية من كتاب الله، لكن لا مانع من الترفيه وكذا. ويقول جيلنا يعني جيل قديم كنا نسمع يعني عبد الحليم حافظ، أو جيلنا الذي جيل عبد الحليم حافظ وفيروز وهكذا يقول يعني. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لأنها دعوة إلى مبايعة مجهول ودعوة فتنة، لأنها قائمة على جهل وسائرة على جهل، هذا الواقع. وننصح بعض الإخوة العاملين فيها من الأفاضل، هذا كان في اليمن خصوصا في مبدأ الأمر، انتبهوا، هذا كان في اليمن في مبدأ الأمر، كان هناك ناس ظاهرهم السنة والشيخ يرى فيهم فضلا وخيرا، فيقول يعني أنتم لماذا تنضمون إليهم؟ اتركوهم. لكن هؤلاء الذين يريد الشيخ أن يتركوهم تطاولت السنوات ولم يتركوهم، وزادوا شرا وسوءا، وصرحوا بأنواع من الفساد العظيم. يعني عبد المجيد الزنداني مثلا لما يسألونه في أول الأمر عن الديمقراطية يقول لا، ديمقراطية كفر ومرفوضة وتخالف الدين، ثم بعد هذا لما أتوا قال أنا قبلتها وقبلها علماء اليمن. ويذكر هو أمثاله أن الديمقراطية قسمان، ديمقراطية إسلامية وديمقراطية ماذا؟ كفرية. كمثل ما يأتي محمد بن حسان ويقول أنا أرفض الديمقراطية بمفهومها الغربي، طب هناك مفهوم آخر تقبلها به؟ أنا نقبلها بمفهومها الغربي وبمفهومها الشرقي وبمفهومها الشمالي، مفهومها ماذا؟ الجنوبي. هل هناك مفهوم؟ ما المفهوم الذي يضاد المفهوم الغربي أو يقابل حتى تفهمها أو حتى تقبلها به؟ نحن نرفض الديمقراطية رأسا، ونعلم أن الديمقراطية كفر تضاد القرآن والسنة وتصادم الدين مصادمة واضحة، هذا ينبغي أن يكون معلوما وواضحا، صحيح ولا لا؟ لكن لما يؤتى بشخص في برنامج لا يحب أن يعني أن الناس يغضبون عليه، ولا أن تثور ثائرة العلمانيين، ولا أن يهيج من يتكلمون في وسائل الإعلام الناس عليهم، ماذا يصنعون؟ لا بد من هذا، التنازلات والحركات والتخفيض، تعرف يعني إن شئت فقل تخفيضات دينية. نحن الآن سنطرح برنامجا سياسيا انتخابيا مع تخفيضات هائلة في كل الأبواب الشرعية والعياذ بالله، والله أكاد أن يكون الأمر هكذا. فالشيخ كان ينصح بعض الإخوة العاملين فيها من الأفاضل بالتخلي عنها حتى لا يضيع وقتهم فيما لا ينفع الإسلام والمسلمين، وعلى المسلم أن يكون همه أن الله ينصر الإسلام والمسلمين. لكن الواقع أن الإخوانيين يتكلمون دائما حول ماذا؟ حول دعوتهم وحول الإخوان ودعوة الإخوان، والإخوان لم يفعلوا، والإخوان قالوا، والإخوان موقفهم واضح، والإخوان وكذا. يعني إيش الإخوان هؤلاء؟ تكلم بالإسلام وعلى الإسلام، وبين الناس أنك لا تريد أن تنصر حزبا ولا أن تنصر فصيلا ولا أن تنصر جماعة، لكن هذه المعاني سبحان الله بعيدة بعيدة عن أذهان كثيرين. طيب يقول وأما جماعة التبليغ فإليك ما كتبه الأخ الفاضل محمد بن عبد الوهاب الوصابي فقال حفظه الله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يعني في الجملة على سيرة حسنة، لكن بعد قبل يعني وقت يسير بدت منه بعض الأمور التي ليست على ما ينبغي، التي وصلت إلى درجة أنه يعني من قال عن الشيخ ربيع حفظه الله إنه جاسوس، هكذا يعني من نسأل الله العافية من التردي. هو يقولون بعد هذا ذهب ورجع واعتذر إلى الشيخ وكذا، حتى لو اعتذر هذا نفع نفسه، إذا اعتذر عن هذه المقالة وتاب نفع نفسه، لكن لما يقول شخص مثل هذه المقالة تصدر منه في وقت من الأوقات، هذا أقل ما أقوله ولن أزيد في الكلام الآن، أنه يجعل علامة إن شئت فقل حمراء حول هذا الشخص. أنه يمكن في لحظة غضب أو في وقت قد تعب فيه أو غضب فيه أن يقول كلمة كهذه في حقي، ليس لا نقول في حق طالب من الطلاب ولا في حق حتى شيخ من مشايخ اليمن ولا حتى في حق الشيخ يحيى لأنه تضايق منه و يعني رأى ما لا يرضيه منه مثلا، لا، في حق إمام من أئمة السنة لا يعني لا وليس بينه وبينه ولا رأى منه ما يقتضي أن يقول هذه الكلمة القبيحة، صحيح؟ فأقول هذا حتى يكون الأمر مفهوما وحتى يستعيذ الإنسان بالله رب العالمين من يعني استزلال الشيطان له، أن يستزله الشيطان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يستزلنا الشيطان ببعض ما نكسب وببعض ما يكون منا، فلا بد أن نحذر من هذا وأن نخاف. فقال على أي حال الكلام هنا حق إن شاء الله. يعملون بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة وما لا أصل لها، طبعا يتكلمون بها ويخطبون بها. أحد هؤلاء مرة كان جالسا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابك النجوم بأيه مقتديتم اهتديتم، فأنا قلت له هذا الحديث موضوع، يعني إيش ليس ضعيفا ولا يقول حتى نأخذ به في فضائل الأعمال. فبعدها أخذني يعني واحد من التبليغين وقال لي هذا الحديث أصحابك النجوم بأيه مقتديتم اهتديتم، الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، هذا الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، إذن اتبعون بأيه مقتديتم اهتديتم، فالآية تجعل الحديث الموضوع ضعيفا، والحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، إذن يجوز أن نروي هذا الحديث، إذن جعل الحديث الموضوع تجوز روايته وتجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تفهم؟ فما مسألة أنهم يعني جاهلون بهذا الأمر وبكل يعني عندهم في هذا الباب تأصيلات بشعة. وطبعا مسألة أنه يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، من قال بهذا من أهل العلم ذكر شروطا تؤدي إلى عدم رواية شيء من هذا والأخذ به. ولهذا يعني كلام وفي هذا الباب كلام يطول، ربما يكون في درس مستقل أو في دروس مستقلة. يقول توجد فيهم بدع كثيرة بل إن دعوتهم مبنية على البدع، أصل منهجهم منهج مبتدع أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان الناس يحتاجون إلى الدعوة، هل كان يقسم الناس يقول هيا من سيخرج 3 أيام، من سيخرج 40، من سيخرج 4 أشهر، من ما كان عنده هذا مع أن الناس يحتاجون إلى الدعوة. وهل كانت الأمة الإسلامية لا تنقذ إلا بمحمد إلياس بعد 13 قرنا من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أقول هذا لماذا؟ لأن بعض التبليغيين كلمتهم في هذا فقال لا، نحن جربنا كل الطرق لا طريق إلا هذا، هذا الذي اكتشفه محمد إلياس. وعلى مر هذه السنوات كان المسلمون في ضلال أو كفر المسلمون أو لم يسلم الكافرون. يقول إذ عمود دعوتهم الفقري هو الخروج بهذا التحديد من كل شهر 3 أيام وفي السنة 40 يوما وفي العمر 4 أشهر وفي كل أسبوع جولتان، جولة في المسجد الذي تصلي فيه والثانية متنقلة، وفي كل يوم حلقتان، حلقة في المسجد الذي تصلي فيه والثانية في البيت. وانتبه إلى أن جماعة التبليغ هذه يترقى فيها الجهال سريعا، ما إن يدخل الشخص معهم حتى يصير بعد مدة ماذا شيخ أمير جماعة ومسؤول منطقة وإلى آخره، حتى الشيخ مقبل في فضائح ونصائح يقول يعني الشخص يدخل معهم في العصر يقولون لابد أن تبين في المغرب، يعني أن تقول البيان في المغرب مباشرة. ويعني رأيت منهم هنا في أكثر من منطقة في مصر عجائب في الجهل وفي يعني الإصرار عليه وفي التكبر، فهمت هذا؟ كما يقول الشيخ حمود في القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ يقول يعني هم يظهرون التواضع ولكن هذا التواضع تواضع ماذا؟ مصطنع، لأنهم في الحقيقة يظنون أنهم فوق الجميع. حتى أحدهم في بعض المناطق في مصر قال يا جماعة اخرجوا في سبيل الله، وسامحوني فيما سأذكر. يقول فهو يقول كنا بهائم زيكم وهذا ربنا من علينا وبقينا نخرج في سبيل الله. هذا هذا هذا الأمر عندهم. أنت لا تخرج في سبيل الله فأنت ما مسكين لا تعمل للدين. مهما كنت حافظا ومهما كنت تاليا ومهما ومهما ومهما. طيب ولا مانع أنهم في سبيل هذا يأخذون شارب المخدرات مع مخدراتهم ويشربوا ويجعلون يدخنون في المسجد أو في دورة المياه التي في المسجد أو فوق المسجد إذا كان له سطح ويشرب هناك. وأحد الإخوة ربما يكون جالسا هنا كان يخرج معهم يقول كانت مجموعة خارجة ثلاثة ممسوسون وثلاثة لا أدري إيش لعلهم فيهم شيء وثلاثة مدمنون. هذه المجموعة التي تخرج هي التي تخرج في سبيل من هذا حتى يريد أن يصلحهم يصلحهم بأي هناك طرق أخرى حتى لو جعلهم مثلا يعتكفون ولهذا الاعتكاف فقه لكن لو جعلهم يعتكفون لكن إذا خرج يأخذهم هناك وفي جو جديد وفي إطار ويتفسحون وهناك يعني الأمور وهم حتى يتكلمون عن خروجهم هذا يقولون هذا أكل ونوم وحسنات بالكون. أنت لا تحتاج في هذا الخروج إلا إلى شيئين تعرفهما النية والبطانية فقط. تخرج ولا علم لا فهم لا شيء لا أصل لا فرع وتظل طول حياتك كما يقول الشيخ مقبل في تحفة المجيب يقول لو كانوا في زمن أبي جهل ما أنكروا عليه. وهذه بعض الناس قد يظن يقول هذه مبالغة لا لا أن تنتبه أن تنتبه ستجد أن من يفعلون أفعال أبي جهل أو يكون عندهم ما هو أعظم من ما عند أبي جهل لا ينكرون عليهم بل بعض من يعتقد بعض معتقدات أبي جهل يكون معهم بل ربما يكون من مشايخهم. ومسألة طبعا ظهور التصوف عندهم في مصر هنا رأيناه صوفية أشعرية وفي فضلا عن الهند وباكستان وغيرهما وحتى في بعض البلدان الأخرى المشرقية. أحد الأشخاص سافر إلى كمبوديا وكتب رحلته في كمبوديا يذكر أن جماعة التبليغ هناك صوفية أشعرية يعادون السنة وإلى آخره. هذه جماعة التبليغ وهم يتلونون بكل لون لكنهم لا بد أن يكونوا مضادين لأهل السنة ومحاربين لهم على حسب قوة أهل السنة وضعفهم وعلى حسب قوة التبليغين وضعفهم يكون بروز هذا أو إخفاؤه. يقول ولن يرضوا عن الشخص إلا إذا التزمه ولا شك أنه بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. يرون أن الدعوة إلى التوحيد تنفير للأمة. بعضهم يرى يقول فلان كان يتكلم في كذا يريد أن يضربه لأنه يتكلم في التوحيد فهمت. ويرون أن الدعوة إلى السنة تنفير للأمة. إذا قلت هذه سنة وهذه بدعة ماذا ما الذي يحصل؟ قل يا أخي الأمة تحترق وهناك أمور يعني لا ينبغي أن نشغل الناس بها ولا بد أن نجمع الناس لا داعي للكلام في هذه القضايا الخلافية. يعني الله في السماء أو ليس في السماء يستغاث بالله أو يستغاث بغير الله أو لا يستغاث بغير الله هذه عندهم يعني أقل ما يقال أنها قضايا خلافية. وإلا فشيوخهم هناك في باكستان وفي الهند وكذا مصرحون بالضد من هذا. وبعض حتى القبوريين هناك يقولون عن هؤلاء التبليغيين الديوبنديين يقولون إنهم يذهبون إلى بلاد العرب فيقولون لهم حتى هذا في كتب أحد البريلويين والكتاب عندي يقول هؤلاء يذهبون إلى بلاد العرب يقولون لهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعني شيخ وإمام وكذا. قالوا يذهبون إلى الهند نحن حنفية ماتريدية جشتية أو نقشبندية أو قادرية أو سهروردية فهمت يعني إيش حتى يروجوا ما عندهم لأنهم لابد أن يذكروا مذهب أبي حنيفة أن هناك حتى يروجوا في الهند لابد من مذهب أبي حنيفة. حتى القديانية يقول لما يقولون نحن لسنا على طريقة أهل الحديث ولا على طريقة المتعصبين إنما على المسلك الوسط الذي هو مسلك الإمام أبي حنيفة. فهمت؟ حتى القديانية يدعون مذهب الإيش؟ الحنفية. حتى لماذا في الهند؟ لأن الهند عامة الناس فيها الجهال حنفية، فيقول نحن حنفية حتى يروجوا ما عندهم. طيب، يقول أميرهم بالحديدة، هذه الحديدة مدينة في اليمن على الساحل الغربي، بدعة تجمع الناس خير من سنة تفرق بينهم. هذا الذي يعتمدونه، حتى وهذا عند الإخوانيين وغيرهم، بدعة تجمع الناس خير من سنة تفرق بينهم. يكنون العداوة لأهل السنة حتى الذين يثنون عليهم، حتى الذين يثنون عليهم ولكن يقال إنهم من أهل السنة وإنهم سلفيون يبغضونهم، حتى لو لم يكونوا هكذا. يعني محمد حسان يثني عليهم ولكن يبغضونه، أنت تفهم؟ وهو يعني يعني يخالف الحق ويخالف منهج السلف ويخالف ما عند أهل السنة لأجل أن يثني عليهم وعلى غيرهم وكذا، ومع هذا هم أيضا يبغضونه، هم لا يحبون إلا أن يكون الشخص معهم. يزهدون الناس عن العلم النافع تلميحا وتصريحا. أحد الأشخاص كان حارس عمارة هنا، فجاء وقال الجماعة تبليغ الله يبارك لهم، هو رجل يعني لا يكاد يقرأ ولا يكتب، يقول قالوا الدين ليس كتابا تقرأه وليس شريطا تسمعه، الدين هو بيئة الإيمان. فهذا طبعا يعجب الجهال، لأنه يحب أن يجلس في هذه البيئة، يتكلمون في الدين في الدنيا، يضحكون يأكلون يخرجون يذهبون وهكذا، ثم يضاف إلى هذا أنهم يشعرون أنت رجل لك قضية ورجل داعية ورجل عظيم وتفعل، ثم بعد هذا ربما يسافر يمينا أو شمالا وإلى الخارج أو إلى الداخل. يعني أحد هؤلاء لما كلمه بعض الإخوة وقال له هذا كذا كذا، قال له والله يعني لكن أنا أحب أن أسافر إلى روسيا وإلى أمريكا وإلى كذا حتى أدعو، سياحة ودعوة، سياحة ودعوة، لأن كثيرين ممن يسافرون إلى هذه البلدان لا يسافر إليها يعني على أساس المقصد الشرعي أو العلمي، لا يسافر سياحة. أحد الأشخاص في من المشهورين في السعودية من دعاة الحزبية سافر إلى هولندا، فجاء مكسورة يده للمحاضرة في أي شيء كسرت، ذهب يتزلج على الجليد في مكان وكسرت يده، هذا ذهب يدعو إلى الله في هولندا، ذهب يتزلج وأتى المحاضرة لبس الجاكيت وفوق الكذا والجينز ولبس تركه ولبس القميص ودخل يعطي المحاضرة. فيزهدون الناس عن العلم تلميحا وتصريحا. أحد هؤلاء يجلس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال يعني التفقه في الدين ليس يعني العلم وهذه الأمور يعني هذه الأشياء، يعني قال يعني التفقه في الدين تعرف أذكار الصباح والمساء ويعني الأشياء، يعني لماذا هو يريد أن يقلب الدين حتى يثبت لنفسه وللجهلة أنهم على شيء جيد وأنهم لا يحتاجون إلى المزيد. رأيت دائما هكذا كثير من المضلين يحاول أن يبرر الباطل الذي هو فيه لنفسه ولغيره، أنتم معي؟ طيب، يقول يرون أنه لا نجاة للناس إلا عن طريقهم، ويضربون على ذلك مثلا بسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن لم يركب هلك. هذه تعرف الإمام مالك يقول السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. هذا من؟ الإمام مالك. أما هؤلاء أتباع إمامهم الكندهلوي فيقولون دعوتنا كسفينة نوح، وقد سمعت هذا الكاتب يقول وقد سمعت هذا المثل منهم في الأردن واليمن، وأنا في هذا المسجد سمعته من أحدهم قبل 13 عاما تقريبا، يقول الخروج في سبيل الله هو سفينة النجاة. يقول الخروج في سبيل الله يعني على طريقتهم هم هو سفينة النجاة. ويقول لا يهتمون بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولا يهتمون ب لا يعني هذا يعني شيء ووراءه أمور كثيرة. يعني لا نقول لا يهتمون، خليهم لا يهتمون مثلا لأنهم لا يفهمون، لا هم يضادون، هم يضادون، يضادون الحق في هذا. والذين لا يضادون في هذه الأمور فلأنهم لا يعلمون عنها شيئا. لكن أنا عرفت، رأيت ناسا في مصر هنا، ليسوا في باكستان ولا في الهند، رأيت ناسا في مصر هنا الذين عندهم أدنى فكرة في هذه الأبواب، في توحيد الإلهية وفي توحيد الأسماء والصفات، عندهم الباطل والمخالفة. عرفتم؟ يقول 10: إنهم غير مستعدين لطلب العلم، ويرون الوقت الذي يصرف في طلب العلم ضائعا، وفيهم غير ما ذكر. هناك كتب كثيرة والحمد لله صنفت في هذه الأبواب، من الكتب الحسنة فيما تكلمنا فيه، أنا سأملي يعني بعض الأسماء بعض الكتب في الأبواب التي تكلمنا فيها الليلة، أو في المسائل التي تكلمنا فيها الليلة، خصوصا ما يتعلق بالجماعات والفرق. فعندك كتاب الشيخ ربيع حفظه الله، جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات، وعندك كتاب المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج من العقائد والأعمال، هذا للشيخ النجمي. وعندك كذلك كتاب الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية للشيخ أحمد النجمي، خاصة المجلد الأول. وكتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجري رحمه الله، وكتاب الموجز البليغ في التحذير من فرقة التبليغ للشيخ محمد بن مسلم بن عثيمين، هذا غير الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، أما الشيخ محمد بن مسلم أكبر في السن من الشيخ محمد بن صالح. طيب، أيضا وقفات مع منهج الإخوان المسلمين لعبد الوهاب الحجوري، وأيضا كتاب حول دعوة الإخوان المسلمين لأبي عمرو الحجوري، ومن الكتب النافعة في هذا الباب إرشاد البرية إلى شرعية الانتساب إلى السلفية، ودحض الشبه البدعية لحسن ابن عبد السلام، لأبي عبد السلام حسن بن قاسم الريمي، هذا كتاب حسن. يعني أنت تشتري ما تستطيع من هذه الكتب وتجعل في بالك أنت وتقرأ منها شيئا فشيئا، لابد أن تحرص على هذا. هذه يعني وكتب كثيرة أخرى عندك للشيخ للشيخ الفوزان، الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة فيما يتعلق بمعاملة الحكام، والفتاوى الشرعية في المسائل العصرية، وفتاوى مهمة لتبصير الأمة. وكتاب القطبية هي الفتنة فاعرفوها، والأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية للريمي حسن بن قاسم. الشيخ أهذه آخر فقرة نقرأها اليوم الليلة، يقول: نتقيد فهمنا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة من المحدثين غير مقلدين لأفرادهم، يعني نحن سلفيون نأخذ بمنهج السلف ولا نخرج عما كان عليه السلف، ولا يعني هذا أننا نقلد أو نتعصب لواحد منهم بعينه، بل في المسائل الفقهية نتبع من أقوال السلف ما كان الدليل معه، لكننا لا يمكن، انتبهوا لهذا، لا يمكن أن نخترع قولا في الاعتقاد في الفقه في أي باب لم يكن عند السلف، صحيح؟ لا يمكن. إذا اجتمع السلف في مسألة على قول واحد لم يجز لنا أن نحدث قولا ثانيا، وإذا اجتمعوا على قولين لم يجز لنا أن نحدث قولا ثالثا، وإذا اجتمعوا على ثلاثة أقوال لم يجز لنا أن نحدث قولا رابعا، مفهوم هذا؟ طيب، يقول: من نأخذ الحق ممن جاء به، فنحن بهذا الاعتبار نقول إننا سلفيون، لأننا لسنا كأصحاب فرق الضلال الذين أخذوا يفهمون القرآن والسنة بأفهام مشايخهم وأئمتهم، هذه الأفهام مخترعة مبتدعة تخالف الفهم الحق الذي كان عند السلف الصالح. يقول الشيخ: ونحن نعلم أن هناك من يدعي السلفية والسلفية بريئة منه، وما أكثرهم في هذه الأيام، إذ قد أصبح يجاري المجتمع في تحليل ما حرم الله، وأنتم ترون الآن القنوات والصحف والشوارع ممتلئة بصوري وأشكالي وكلماتي وحواراتي هؤلاء الذين يجارون المجتمعات في تحليل ما حرم الله. الانتخابات جائزة، كذا جائزة، الديمقراطية جائزة، التلفزة جائزة، التصوير جائز، لبس الملابس الغربية التي عند الكفار جائز، كذا جائز، كذا جائز، وكل هذا وهو ماذا؟ سلفي، يقول أنا سلفي. هذا فضلا عن البدع التي عندهم في تمس المعتقد وتخالف ما عليه أهل السنة والجماعة وما عندهم من تمييع وتضييع، يعني هذا الباب عظيم. يقول الشيخ: كأصحاب عبد الرحمن عبد الخالق ومحمد سرور. عبد الرحمن عبد الخالق هذا في الأصل كان مصريا، وهو مصري ومقيم في الكويت من سنوات طويلة، وكان من قبل من أشهر يعني رموز جمعية إحياء التراث، وإن كان قد تركها بعد هذا، ولم يعني هذا أن جمعية إحياء التراث قد تخلصت من الحزبية والمخالفة، لا، فيها الحزبية والمخالفة، وعبد الرحمن عبد الخالق ما زال على ما هو عليه من المخالفات والبعد عن الحق. والشيخ مقبل قد تكلم عليه كثيرا في كثير من الأشرطة والمحاضرات، والشيخ ربيع له كتابان في الرد عليه، قدم كتاب جماعة واحدة لا جماعات الذي ذكرته قبل قليل، وقد قدم له الشيخ صالح الفوزان، وكتاب النصر العزيز على الرد الوجيز، وقد قدم له مجموعة من أهل العلم، وقد رد على عبد الرحمن عبد الخالق كثير من أهل العلم، على رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مسائل المظاهرات وفي بعض المسائل والأمور الأخرى، منها كلامه في ما يتعلق بالسعودية، وله طبعا كلام في الشيخ الشنقيطي، وكلام في مسائل كثيرة ليس جيدة. والشيخ مقبل كما تعلمون هناك تسجيل معروف له في النظر لهؤلاء الذين يدعون السلفية، ينظر من يوالون، قال: فإن كانوا يوالون المبتدع كعبد الرحمن عبد الخالق وأبي إسحاق الحويني، قال: فهذان يعتبران من المبتدعة. عرفت؟ هذا ذكرهما في إيش؟ في مساق واحد، لكن الشيخ في ذاك الزمان لعله ما كان يعرف أبا إسحاق، إن هذا كان، هذه الرسالة أول ما كتبت كانت في سنة 1460 معي، يعني قبل إيش؟ نعم. ومحمد سرور، محمد سرور ابن نايف زين العابدين، هذا في الأصل سوري ثم كان في السعودية ثم هاجر إلى بريطانيا وما زال في بريطانيا إلى الآن، وله كلام قبيح في الولاة وفي العلماء، ويقول إن الشخص الذي يعتبر صالحا الفوزان وصالحا الحيدان وربيع المدخلي أئمته فهذا كذا كذا، وكلام قبيح متنوع، وله مجلة كان يسميها مجلة السنة، والشيخ مقبل يقول هذه مجلة البدعة، له كلام قبيح كثير والعلماء تكلموا فيه وردوا عليه، وله مقالات يعني ربما تصل يعني يحكم على قائلها بالكفر، كقوله إن كتب العقيدة مثلا فيها جفاف، وقد رد عليه الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى بشريط في ذاك الوقت، والشيخ صالح الفوزان لما سئل عن هذه المقالة قال رد عليها الشيخ محمد أمان حفظه الله بشريط أحسن الله إليه جزاه الله خير. نعم. وإليه ينسب الفصيل الذي جمع بعض ما عند الإخوان وبعض ما عند السلفيين وخلطهما، وسمي بالتيار السروري، السروري أو القطبي. هذا التيار السروري أو القطبي حقيقته ماذا؟ بعض الأشياء من عند السلفيين وبعض الأشياء من عند الإخوان المسلمين مع بعض التشددات التكفيرية، هذه القطبية والسرورية باختصار شديد. فهؤلاء يدعون أنهم سلفيون وهم ليسوا سلفيين، وكثيرون هم هؤلاء الذين يدعون السلفية وليسوا سلفيين. وبعض الناس يقول لماذا الآن في هذه الأيام وفي السنوات الأخيرة يكون الكلام هكذا أن هذا سلفي وليس سلفية؟ لأن من قبل كان عامة من يدعي السلفية أكثر من يدعي السلفية هم سلفيون فعلا، يوجد قد يوجد بعض الناس يدعون السلفية وليسوا سلفيين، والعلماء لم يسكتوا عنهم، محمد رشيد رضا وغيره، وتكلم العلماء فيهم، لكن لم يكن أمرهم بهذه الصورة. لكن في هذا الزمان وجدنا كثيرين يدعون السلفية وهم ليسوا سلفيين، وهذه المصيبة. فلهذا كان لا بد من إيضاح هذا وبيان هذا. يعني هل تريد أن تسوي مثلا الحالة في السعودية قبل 40 سنة كما هي الحال الآن؟ أبدا أبدا، اختلفت، ووجد من ممن هم في الأصل من أبناء المملكة وممن ينبغي أن يكونوا نشأوا في التوحيد والسنة من صار عنده كذا وكذا وكذا وكذا، فكان لابد من التبيين والتوضيح والإظهار للباطل، الإظهار للحق والدحض للباطل. نعم. طيب نكتفي بهذا الليلة. يقول الشيخ محمد بن صالح